بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة، أي في الفصل الأول، في رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، كهذا الحديث الذي بين أيدينا: كما ترون القمر، وجاء في بعض الأحاديث كما ترون الشمس. والقمر والشمس في العلو، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا في الأرض، وإنما ذكر ما هو في العلو حتى يبين لنا أننا نرى كما نرى القمر وهو في العلو واضحا، فنرى ربنا سبحانه وتعالى كذلك واضحا وهو في العلو. قال ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء كما ترون القمر، أي ليس المراد أن الرب سبحانه وتعالى كالقمر هيئته وذاته، وإنما المراد الرؤية كما ترون القمر، أي كرؤيتكم للقمر. هذا هو معنى قوله تشبيه الرؤية بالرؤية، أي من حيث الوضوح والجلاء، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، أي تشبيه القمر بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم، لا تضامون بتشديد الميم ولا تضامون بتخفيف الميم. قال: روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، يعني حين ترون القمر لا تتزاحمون ولا تتلاصقون، فهكذا ترون ربكم سبحانه وتعالى بوضوح من غير ما يحصل لكم تلاصق ولا تزاحم. قال: والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون، فحذفت إحدى التائين تخفيفا، وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، أي لا يلحقكم نقص، فالكل يرى بوضوح وجلاء. قال: وفي حثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة، إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإيزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بما يخبر به